لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث، وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان حمد بن إبراهيم ابن الخطاب الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم، كتاب شرح سنن أبي داود، كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وهي أحرف من كلام العارفين في الإخلاص والصدق. قال أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إنما يعطى الرجل على قدر نيته. وقال أبو محمد سهل بن عبد الله التستري: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجد غير هذا، أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى، يبلغ من التجرد أن يختبر كل حال من أحواله حتى يضبط ذلك الحال بكونه لله تعالى. أن تكون حركاته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. وهذا يعني أنه إذا عرض له شيء من التصرف لأجل نفس أو هوى أو دنيا توقف حتى يجد لذلك مسلكا في الدين ومساغا في ابتغاء وجه رب العالمين، فحينئذ يغير قصده القديم ويلتمس ذلك الشيء على توصيله إلى الدين وعلى ابتغاء وجه رب العالمين. وقال السري رحمه الله: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تعطي لهم ولا تكشف لهم شيئا. لا تعمل للناس شيئا يعني خلص نيتك من ملاحظة الناس حتى يكون عملك كله لله، ولا تترك لهم شيئا، لا تترك شيئا من أجل أعين الناس، فإن وجدت في وجه الله عز وجل فعله فعلته، وإن وجدت في ابتغاء مرضاة الله تعالى تركه لله عز وجل تركته، ولا تعطي لهم ولا تكشف لهم شيئا، بل يكون العطاء لله والمنع لله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وروينا عن حبيب بن أبي ثابت التبعي رحمه الله أنه قيل له: حدثنا، فقال: حتى تجيء النية. يعني أنه لابد أن يكون الدرس خالص المقصد، فحدثنا يعني علمنا ودرس لنا، تريث حتى يصلح في ذلك نيته. قال: فقال: حتى تجيء النية، انتظروا أو تأخروا عني حتى أصلح نيتي، فإذا جاءت النية ساغ ذلك المقال. وعن أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله قال: ما عرجت شيئا أشد علي من نيتي، لا تنفلت تتفلت علي. يعني أن مسألة الإخلاص لما كان عليها مدار قبول الأعمال كانت محتاجة إلى بذل الجهد فيها، والوقوف مع إصلاحها. فلذلك يقول: ما عرفت شيئا أشد علي من نيتي. الأشياء الأخرى، الأعمال الظاهرة، يسهل التغيير والإصلاح فيها، أما النية فلابد من إخراج كل الشوائب منها ومدافعة السمعة وملاحظة الناس والرياء حتى تكون خالصة لله تعالى. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة، قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعات بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو شيء سوى التقرب إلى الله تعالى. هنا ذكر أفرادا مما يشوب النية تنبيها على أن إخلاص النية إنما يكون بعد التخلص من هذه الأفراد وغيرها. فالإخلاص إفراد الحق في الطاعات بالقصد، إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد إلى الطاعة وفي فعل الطاعة. توضيحه: وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر. فما هو الشيء الآخر؟ الشيء الآخر يحتمل أن يكون التصنع لمخلوق، يعني يتكلف ذلك قصدا لإرضاء المخلوقين أو استدعاء للمكانة عندهم من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس. أن يكون إنما يفعل هذه العبادة ليراه الناس فيحمدوا سيرته، أو محبة مدح من الخلق، يكتسب المحمدة أو يحب أن يحمده الناس فيفعل هذه العبادة حتى يحمده الناس، أو شيء سوى التقرب إلى رب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية العقل، لا، كأنها تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. فهو إذن لا يبالي بنظر الناس إلى عبادته ولا يعتني بشيء منها لأجلهم، إنما نظره في تحقيق المتابعة وفي نظر الله عز وجل إليها. قال: وسمعت أبا علي الدقاق رحمه الله يقول: الإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له. كأننا محتاجون مع الإخلاص إلى الصدق، فإذا وجد أحدهما وتخلف الآخر انتقص بذلك العمل وكان لا في محل القبول بل في محل الرد. فالإخلاص التوقي عن ملاحظة الخلق، يعني أنه أن الرياء والسمعات يضادان الإخلاص، فإذا انتفى كل من الرياء والسمعة انتفى تأثير ملاحظة الخلق، فيحوز الإخلاص بالتوقي عن ملاحظة الخلق، والصدق التنقي عن مطالعة النفس، يعني صدقه في العمل أن يشهد منة الله عز وجل فيه. فإذا لاحت له نفسه تنبه إلى ما في العمل من الخلل. فالصدق التنقي عن مطالعة النفس، فلا يرى للنفس في العمل شيئا، لا اكتسابا ولا تحصيلا ولا إصلاحا، بل يرى ذلك العمل كله عطاء الله عز وجل وفضله. فالإخلاص والصدق لازمان، وكل منهما فيه اجتناب الملاحظة. فالإخلاص فيه اجتناب ملاحظة الخلق، والصدق فيه التنقي عن مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا عجب لا إعجاب له. عن أبي يعقوب السوسي رحمه الله قال: متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. يعني دقة مسلك التنقي، وأنهم في إخلاصهم لا يرون أنفسهم إلا مقصرين، ولا يرون أنفسهم إلا على حذر من أن ينتقص العمل شوب الرياء أو السمعة. فإذا وجدوا أنفسهم خلوا عن ذلك كله، فإن ذلك يعني فوت ذلك كله. متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص. وعن ذي النون رحمه الله قال: ثلاثة من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، يعني مدحوه على العمل أو ذموه، أو مدحوه مطلقا أو ذموه فلا يبالي، إنما نظره إلى ما يشهد من عيبه وإلى ما يرقب الله عز وجل من حاله. ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، يعني يرى الأعمال عطاء الله لا يراها كسبة، في كل عمل من الأعمال لا يرى لنفسه سعيا ولا تحصيلا له، بل يرى ذلك فضل الله عز وجل وجوده. ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة. وعن أبي عثمان رحمه الله قال: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى. يعني استيلاء الشهود والذكر عليه، فإذا استولى شهود الله على قلبه رحل عن قلبه ملاحظة العبيد، لأنه يراهم مربوبين مملوكين، فلا يرى لهم لا تأثيرا ولا فعلا ولا وجودا. نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. وعن أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني لا يكون للناس تأثير لا في ترك العمل ولا في العمل. فلو ترك العمل لأجلهم كان ذلك إشراكا مع الله تعالى، إنما يترك العمل أو يفعل لأجل الله تعالى. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وعن رويم رحمه الله قال: الإخلاص ألا يريد على عمله عوضا من الدارين، ولا خطأ ولا خطا من الملكين. يعني العمل يريد يعمل العمل محبة لله تعالى، فلا يريد على عمله لا جزاء في الدنيا ولا ثوابا في الآخرة، ولا ينتظر حتى من الملكين. ألا يريد على عمله عوضا من الدارين ولا خطا من الملكين. وعن يوسف ابن الحسين رحمه الله قال: أعز شيء في الدنيا الإخلاص. وعن أبي عثمان قال: إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد. عز شيء في الدنيا الإخلاص، عشان إخلاص العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ، أن يفعل الشيء كله لله، وإخلاص الخواص ما يجري عليهم لا بهم، فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل، يعني أنهم يقصدون وجه الله تعالى بكل أعمالهم، فتتأدى منهم الطاعات وهم لا يلحظونها، ولا يقع لهم عليها رؤية ولا بها اعتداد. لا يرون العمل، لأن العمل من شأنه إذا كان صحيحا أن يقبل، فلا يرى ولا بها اعتداد، لا يعتدون بشيء من هذه الأعمال، إنما يعتدون ويتوكلون على الله عز وجل بلطفه وبره وإحسانه. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. أمهات نفوس الأخوة وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.